أن هذه المعاصي والذنوب تخذلك عند خروج الروح. هو ده أخطر ما فيها، إن ساعة فجأة الموت تيجي الذنوب تتلم على دماغك وتقعد أنت الروح بتخرج والذنوب كلها قدام عينيك. يا هقابل ربنا بالزانية دي والسرقة دي والبلوى دي والمصيبة دي والغلطة دي لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءك. هذا أخطر ما في المعصية، أنها تخذلك عند خروج الروح فتسيء الظن بالله، تقول لا ده أنا لو قابلته هيقطعني، لا فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءك. هي دي أكبر مصيبة في الذنب، ده فضلا عن عقوبته في الدنيا. وإحنا ذكرنا على مدار بقى ساعة ونص كاملة مسألة العقوبات، وأنه لا بد لكل ذنب من عقوبة، وأكبر عقوبة ألا تحس بالعقوبة، إن تبقى مبعد مطرود مهان مضروب ومنتج دريان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ستر لك تلك العقوبات بصحة في الجسم وبمد في المال وبثناء من الخلق، فأنت مشغول بثناء الخلق وانشغالك بالخلق والهموم والشهوات وصحتك كويسة وفلوسك كتير وناسي العقوبات اللي نازلة على ظهرك وعلى قلبك ومش دريان بيها، وتلك عقوبة الأخرى. قال تعالى سنستدرجهم ها من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين، هذه هي أكبر عقوبة ألا تشعر بالعقوبة، أكبر عقوبة أن تستدرج وأن يمكر بك وأنت لا تشعر، والجزاء من جنس العمل. ثم وقفنا مع النور الثالث من أنوار اليقظة، وهو معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. عمر الإنسان محسوب بالدقائق والثواني، لا بالأنفاس. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الحسن البصري آخر العدد خروج روحه، فكأن كل إنسان يوم ولد بدأ العدد التنازلي لحياته، عدد كم نفس هو واخده، آخر نفس يموت وتنقضي وينقضي أجله. فالمحاسبة على الأنفاس، وهو ده الخطر اللي أنا قلت عليه، إن المشكلة أنك ستحاسب على كل نفس، والذي سيحاسبك هو الذي اليوم يراك ويسمعك. ما هو لو الإنسان بيحاسبه قاضي، القاضي ما شافش، ما شافش الجريمة، صح ولا لا؟ فيجي المحامي يلبس على القاضي ويطلع برا. لكن لو القاضي اللي بيحكم، الثلاثة القضاة اللي بيحكموا دول هم شايفينك بنفسهم بعينيهم وانت بتفعل الجريمة، يحتاجوا ايه؟ خلاص ده مش بعينيه. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الذي تعصى يراك بعينه، والذي يراك هو الذي سيحاسبك، هو سبحانه وتعالى. لما يجي يحاسبك هتقول له ايه؟ ما هو شايف وعارفه وذكرك وقال لك في الدنيا انا شايفه. عشان كده دايما نقول للشباب لما تيجي تنظر لامراه متبرجه ما تخليش عينيك تشوفك، لان لو عينيك شافتك هتشهد عليك. ما هي دي القضيه، يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. موقف سيب ان الواحد يبص لايده كده يوم القيامه ولا انت ليه تشهد علي؟ هو انا مش كنت بسرق عشان البسك ده؟ هيقول لي ايده كده، يقول لبطنه انت ليه بتشهدي علي؟ هو انا مش كنت بشهد عشان املاكي؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انه فاذا اطلق لسانه قال تبا لكن فعن كن كنت اناضل. يقول لي جسمه كده، يقول لي ليه انت بتشهدي علي رجليا؟ طب ما انا كنت عايز اجيب لك الجزمه اللي بكذا، انت فرد تشهد علي فرد ليه؟ ما انا كنت عايز افعل كذا وكذا امتع. هذه الكلمات اذا عشناها يقينا فاننا يا سامر يكون لنا توجه اخر في قضيه المحافظه على الساعات والدقائق والانفاس. ونسال الله لنا ولكم العافيه ان الذي خلقك وحدد عمرك واخبرك انك ستموت فانه هو سبحانه وتعالى سينبهك كيف تصل اليه اذا انتبهت. اذا انتبهت كل يوم جديد اشاره الى انك هتموت، كل ما تنام اشاره الى انك هتموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالنوم أخو الموت. ثم بدأنا نفصل كيف نرى النعم وكيف نطالع الجناية وكيف نعرف الزيادة والنقصان من الأيام. كيف هي دي قضية الكيف بقى. كيف إزاي نقدر نشوف نعم ربنا علينا؟ لأن الكلام سهل وبسيط خالص. إن احنا نقول نعم ربنا علينا الحمد لله، ده احنا في نعم لا تعد ولا تحصى. دي أوانطة تنفع مع الناس، لكن مع ربنا ما ينفعش الكلام ده. ينفع ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ انك فعلا من قلبك تعترف ان دي نعمة. قال ابن القيم في شكر النعمة ثلاثة شروط، لشكر النعمة ثلاثة شروط. الشرط الاول الاعتراف بها باطنا، ان يبقى الانسان من جوه قلبه معترف ان دي نعمة من نعم ربنا عليه، وشاهد اعتراف قلبه الا يرى ان هذه النعمة منه ومن حقه. واضحة دي ولا بترجع؟ صلى على الرسول عليه وعلى آله وصحبه. كون ان انا اعترف ان دي نعمة من ربنا علي، فضل ومنة، اعترف ان انا اصلا ما استاهلش وما جاتش بايدي، ده ربنا ادها لي كرم مني. لازم تبقى دي جواي الاعتراف بها باطنا، ان جوه قلبه حاسس اصلا مقتنع يقينا ان النعمة دي من ربنا فضل ومنة، وان ربنا لو عامله بالعدل يقطعه حتت ويكسب بيه الارض. يبقى من جوه قلبه اعترف ان دي نعمة. الاعتراف بها باطنا. اثنين التحدث بها ظاهرا. ازاي صحتك؟ الحمد لله ماشية. بقى ماشية. طب تعالى نروح كده لأي مستشفى عشان نشوف هي ماشية ولا مش ماشية. أي مستشفى تعجبك، تعالى نروح أي عيادة الدكتور عشان تعترف بقى ظاهرا انك تنطق بلسانك وتقول الحمد لله ده انا زي الفل. تطلع بقى صح لما تشوف اهل البلاء. نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات. كتير يبقى عنده فلوس، ها ايه الاخبار اللي ماشية، عاملة ايه معك اليومين دول؟ والله الحمد لله ماشية شوية شوية. هي دي قضية الاعتراف بها ظاهرا، التحدث بها ظاهرا. قال ربنا سبحانه وتعالى: واما بنعمة ربك فحدث. الله يحب أن يثنى عليه بنعمه، يحب منك كده. ولذلك لما رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب خلق، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال؟ قال: من كل صنوف المال عندي. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما ربنا يديك فلوس يحب يشوف نعمته عليه، لما يديك صحة يحب يشوف نعمته عليه، إنك تقول صحتك كويس، لما يديك زوجة وأولاد الناس تحس إن أنت تزوجت بان عليك، لما يديك كل ما أعطاك من النعم يظهر عليك أثر النعم. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يمدح بالنعم. أنت محتاج تقعد كده مش ليلة، 10 سنين لحد ما تموت تقول: يا رب لك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا وكذا. تعد نعم ربنا قال كده: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله، آلاء الله يعني نعم الله، لعلكم تفلحون. لان مشكله كبيره ان احنا لما ما بنذكرش النعم بنذكر البلاء كتير على ألسنة الناس. يا كاسر كل سليم يا رب، كاسر كل سليم، امال مين اللي بيجبر كل مكسور؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هكذا يضحك شويه يقول لك بس ربنا يستر، لانه هو ربنا لما بنضحك كتير ربنا بيجيب المصايب وراه. دائما يذكر الله بالمصايب، وهذا من سوء الادب مع الله، لأن الأدب مع الله أن يذكر الله بالنعم لا بالبلاء. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فالشاهد أن كل المصائب اللي بتصيبك من السبب ربنا، من سبب ذنوبك، عقوبة من الله. عشان كده دايما أعرج على الشاهد: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واضح ولا لا؟ مش واضح. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت ماشي في الشارع وجي واحد راح ضربك على ظهرك ضربة وايدك في الارض شرعا من حقك تضربه ضربه زيها بالضبط، وان عاقبتم فعاقبوا ايه بمثل. بس شوف لاحظ ان الضربه اللي انت ضربتها دي ايه؟ عقوبه، ما هياش ظلم. وان عاقبتم فعاقبوا ايه بمثل ما عوقبتم به، فالضربه اللي انت ضربتها اصلا دي عقوبه. عشان كده الحسن البصري لما قالوا له الحجاج ظالم نخرج عليه نروح نقتله، قال الحجاج عقوبة وعقوبة الله لا تغير بالسيف، توبوا يغير الله الحجاج. هي دي القضية، عايزين نصلح أحوالنا إحنا أصلا يصلح الله حال الخلق. الشاهد أن الإنسان حين يرى النعم بقلبه يتحدث بها ظاهرا، وتبقى الحمد لله بطعم وبمعنى، مش إيه الأخبار الحمد لله يا عمو الحمد لله كويس، ونقوله الحمد لله. عايز نقول ايه تاني؟ الله يعلم ما في قلبك مع هذا الحمد. اصلا مش يعمل الخطر ان الناس بتفكر انها تقدر تخدع ربنا، ونسي الناس ان الله يسمع ويرى. هي القضيه مش قضيه انه سامع الحمد لله بس، لانه يرى ما في قلبك يعلم السر واخفى، هو ده الخطر. فالشاهد الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في شكر المنعم، هي دي القضية. الشرط قلنا كتير انك انت لو انفقت 1,000,000 جنيه شكر لله على نعمة البصر وبعدين نظرت الى الحرام بعينيك لم تشكر الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. لو انت دفعت 1,000,000 جنيه قلت يا رب دول شكر لي على نعمة اللسان، وبعد كده كذبت لسانك ما ذكرتش نعمة اللسان. لو دفعت كل مالك وقمت صليت 1,000,000 ركعة وحجيت 20 مرة وبعد شكر لله على نعمة السمع وبعد كده سمعت بها حرام فلم تشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، انك تستعمل نعم ربنا في طاعته. ومن أفضل أنواع الشكر أن تنعم بالنعمة على خلقك. إن ربنا أعطاك مال تنعم بالمال على خلق الله، أعطاك صحة تساعد بصحتك خلق الله، أعطاك جاه مركز أو منصب، المنصب ده يخدم به المسلمون. الإنعام بالنعمة على خلق الله على عباد الله ده من أفضل أنواع الشكر. الشاهد إن إحنا إزاي نعرف النعمة؟ الشيخ يقول إيه؟ فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. بنور العقل، وقفنا وقفة خفيفة المرة اللي فاتت في قضية العقل، وكل الأحاديث في فضل العقل ضعيفة. فيش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل العقل، فيش حديث واحد صحيح. وكل الآيات التي ذكر فيها العقل لم يقصد بها العقل، وإنما أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، يعني أفلا يتدبرون ويفهمون. فالقضية ليست قضية العقل، لأن كثيرا من الناس في زماننا إنما ضلوا بعقولهم. والقصة معروفة فما هياش مخيفة إن احنا نقول شاهد عصرنا الدكتور مصطفى محمود أسأل الله أن يهديه. في آخر مرة لسه أحد يقول يحدثني الآن إنه كان في التلفزيون وبعدين بيقولوا له بيقول ما فيش سنة، ما فيش أحاديث صحيحة. الأخ يقول هذا أنا ما سمعت، ما فيش أحاديث، مش حاجة اسمها أحاديث. فقالوا له البخاري، قال لهم ولا البخاري. وبعد شوية قال لهم ابن عربي بيقول مش عارف إيه. فقالوا له يعني أنت قاعد تطعن في الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وترجع تقول ابن عربي؟ قال لهم لا، أصل كلام ابن عربي مقبول عقلا. يبقى إحنا كده فهمنا القضية بقى، إنه رد الأحاديث ليه؟ إن القضية قضية عقله بقى. هو كل حاجة بيعرضها على عقله، عقله قبلها تمشي، ما قبلهاش يبقى ما تنفعش. هل ده دين؟ ده شر؟ لا، وإنما القضية قضية الاستسلام للشر. الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية بيقول إيه؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الكلام ده مأخوذ من القرآن، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ده مين؟ ده النبي. طب يحكموا ازاي النبي دلوقتي؟ بالسنة بقى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس كده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لازم اللي ما تحاول يقول كده، فالواجب جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. حلوة كلمة جمال التسليم، تسلم تسليم جميل، جمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تسلم وانت مبسوط وراض وفرحان. وإيه؟ أنا اللي مش فاهم، لم نفهم الأمور تبقى صح. عشان كده شيخ الإسلام تيمية لما فهم قال إيه؟ ولا يتعارض نص صحيح صريح أبدا مع عقل سليم، مش ممكن. يبقى لو النصوص خالفت العقل نقول إيه؟ العفة لا بقى، مش العفة النص. دايما إحنا نقول المقاييس دي، إن أنا الوقت لما أدعي ربنا وربنا ما يستجبش للدعاء، هنقول إن الاستقبال سليم والعيب في الإرسال، العيب في الإرسال. ليه؟ لأن ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب، فإن لم يستجب يبقى العيب فيني، لأن ربنا يستجيب. لو أنا طلبت من ربنا 1,000,000 جنيه وما ادانيش يبقى ربنا بخيل؟ لا، أعوذ بالله، لعن الله الذين قالوا هذا، وإنما ربنا خايف لا ينقص الفلوس اللي عنده الرصيد. لا لا لا، قضية مش كده خالص. يبقى أنا ما دعيتش صح، مش طالبها صح، عشان كده ما خدتش. أي شيء على هذا يقاس. فالشاهد أن معرفة النعمة تصفو بنور العقل. لما العقل يبقى منور هبقى فاهم إيه النعمة من المحنة، إيه الفرق بين النعمة والبلية، أو الفرق بين البلية والعطية، لأن ممكن تأتي البلية في صورة العطية وتأتي المحنة في صورة المنحة. ممكن كده أبقى مش فاهم، أطلب من ربنا حاجة وأفرح بيها وهي مش هتضيعني. فبنور العقل أبقى شايف الأمور صح. فمعرفة النعمة تصل بثلاث أشياء: أول حاجة نور العقل، اثنين شيم بروك المنة. ووضحنا إن الكلام ده بقى ما يترجمش صراحة، هي كده شيم مطالعة بروك المنن من خلال سحب الطبع. انك انت تشوف نعم ربنا عليك في وسط الغيوم السودة بتاع هواك ومراداتك من الله. مصر ممكن انسان يجيله صداع، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي كل مبتلى مسلم، تسود الدنيا في وشه. ما اصل النفس دي زي المرء، عشان كده النفس مؤنثة. فالمرأة زي ما الرسول قال يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط. هو ده طابع في المرأة، طابع في المرأة. لكن النفس كده، النفس لو ربنا سبحانه وتعالى يمد الإنسان بنعم بنعم بنعم بنعم ويبتليه مرة، أنا طول عمري مبتلى، أنت طول عمرك مبتلى، ما كل اللي فاتك كان إيه؟ لا فاكر أنا ونسيني كذا حصل لي كذا ونسيني كذا حصل لي كذا، ويقعد يعد 3-4 حوادث على مدار الزمان ونسي كل العافية في السنين دي كلها، لأن النفس مؤنثة. نسأل الله العافية. الشاهد يا شباب إن الإنسان يشيم بروك المنن من خلال صحبة الطبع ومرادات العقل والهوى. الإنسان ما يحسبهاش بعقله أبدا. وكثير على طول تراودني كلمة شيخي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، لما مرض مرضا شديدا جدا فذهبنا نعوده، فقال يا ابني مفيش بلاء، ولكن العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية، احنا اللي تعودنا العافية، احنا لما تعودنا ان احنا نعيش صح، نعيش صحاح يعني في عافية، لما جه البلاء خوفنا وزعلنا. لكن الاصل في الانسان انه مبتلى، ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج ايه نبتليه. الاصل في الانسان انه مبتلى، انه عايش الدنيا دي بلاء، مش عايشة لغير هذا. الشاهد ان شيء مبروك المنة، ان في وسط ظلمات الطبع والهوى عينه بتلمح بقى المنن، انه هو مبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا. نحبش نحكي القصص الخاصة، لكن في مرة في وسط بلاء شديد قوي كده اجتمعت فيه الظلمات، وواحد قاعد بيقول اذكار المساء، فبيقول ايه؟ اللهم اني امسيت منك في نعمة وعافية وستر. وقف كده قال في نعمة وعافية، طيب هي فين بقى؟ في نعمة وعافية، هي فين بقى النعمة والعافية؟ والآخر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في نعمة وعافية. طيب أنت دلوقتي سبحان الله العظيم، أحد السلف كان قد ظلم فسجن، سجن ظلما وكان يضرب في الصباح والمساء، ثم شدد عليه البلاء فحبس في مكان قذر، ثم شدد عليه البلاء فحرم من أهله وزوجته وأولاده وكتبه والورقة والقلم، ثم شدد عليه البلاء بأن حبس معه مجوسي، ربط القيد رجل ورجل في قيد واحد، وكان المجوسي مفطوم، فكان كل شوي عنده إسهال، فكان كل شوية يجره للحمام، كل شوية رجليهم الاثنين في كلبش واحد، فكل شوية يجره للحمام ففجر، فأرسل يشكو لشيخه، فقال له الشيخ: لو كان دينك دينه أكنت في عافية؟ قال له: إيه رأيك بقى نفرج عنك بس تبقى مجوسي ينفع؟ هنا يهون البلاء. أصل القضية إيه؟ إن هي أيام وتموت وانتهت القضية، 50-60-100 سنة، ولكن بعد كده في أبد الآبدين، يا جنة يا نار. فهذا يهون البلاء مهما كان البلاء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ولذلك في شيم بروق المنة لمعرفة النعمة الاعتبار بأهل البلاء، الاعتبار بأهل البلاء. روح بقى شوف الناس المبتلين سبحان الله في المستشفيات، روح شوف الناس المبتلين بالفقر المدقع في المجاهل والأدغال، روح شوف البيوت المعذبة، النفسيات المحطمة، الضياع العقلي، الإدمان، كل دول أهل البلاء. حينها تحمد الله على العافية، تبدأ تعرف نعمة ربنا عليك صح. إي والله النهاردة كنت من نص ساعة بس بيتكلم مع واحد في قضية، بيسأل سؤال بنجاوب، فراح مطلع علبة سجاير من جيبه وطلع سجاير، بتعمل إيه؟ قال: آه أنا شايف إن الحركة اللاشعورية دي هي كده، هو طلع علبة وبدأ يطلع سيجارة، زي ما بعضنا يلاقي نفسه أحيانا هو ماشي في الشارع كده يلاقي نفسه لوحده يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شوف الفرق بين دي بقى، إن الإنسان يبقى قاعد كده وهو العصر الدم يروح يقول الله أكبر، يسمع الأذان في نفس اللحظة، إن قلبه متعلق بدي، نفسه في الأذان، وحشة، إن الذكر بيجري على لسانه عفويا بدون معاناة، إن رجليه بتجري على المسجد ابتداء وما بيحبش الخروج منه. لما تشوف الناس التانية بقى اللي عقله في سجارة، اللي مخه في شمة، اللي همه في امرأة، في ضحكة، في حتة موسيقى، في ليلة سودة من الليالي بتاعتها إلى آخره، أعوذ بالله من هذا. الاعتبار بأهل البلاء تعرف نعمة ربنا عليك. مش القضية قضية الأكل والشرب واللبس والفلوس والسكن، مش دي قضية، النعم حاجة ألطف من كده. يبقى نعرف نعم ربنا علينا بثلاث حاجات، الأمة نور العقل وشيء مبروك المنة والاعتبار بأهل البلاء. وفد الليلة صراحة كنا عايزين نأجلها الليلة دي عشان هي عايزة كلام زي بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت في موضوع مطالعة الجناية، فمطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. بتعظيم الحق، تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. ابن الجوزي يقول: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند، لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند، لولا ان العاصي وقت ما بيعصي ربنا كان غايب مغير مش عائف، كان يبقى بيعاند ربنا. لما ربنا يقول له: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما تبص، لولا ان هو في وقت النظر مش عايز كان يبقى بيعاند ربنا، ابص ويبقى ده كفر. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني هو مش ممكن يكون مؤمن ساعتها. عشان كده ابن القيم اشترط في التوبة شرط في صحة التوبة أن تؤمن أن الله كان يراك وأنت على المعصية. والدليل إلا من تاب وآمن. آمن بإيه؟ آمن بأن الله كان يراه وهو حال المعصية. الإنسان لو استشعر نظر الله إليه لاستحى وانقبض. عشان كده عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ يقول ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذم أعظم من الذم. ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني لو واحد بيعمل معصية وسمع رجلين طالع على السلم فخاف، والله أنا كنت أقول ساعتها هيقول يا رب استر، وده اللي بيحصل. طب ما هو شايف اللي أنت بتقول له، استر شايفك، أنت خايف من اللي طالع على السلم؟ لو هو على معصية وسمع مفتاح بيفتح الباب إيه اللي يحصل لقلبه؟ وجل قلبه في اللحظة دي شرك، لأنه خاف من ده وخاف من الملك. عشان كده ابن القيم بيقول ولا يصح توحيد مصر على معصية أبدا. مش ممكن يصح توحيد. طب يصح توحيد إزاي وهو يعلم أن الله يرى ومستهين بنظر الله، ويعلم أن الله قادر عليه وهو مستهين بعظمة الله؟ أنت مستشعر أنه شايفك ويقدر يخشب بك الارض دلوقتي، والتاني هيعمل ايه؟ هيفضحك. طب ما ربنا قادر انه يفضحك ويخلي الناس كلها تشوفك، قادر ولا لا؟ في ايده سبحانه وتعالى، انما امره بين الكاف والنون ان يكون كن فيكون. فانت خايف من ايه؟ هي دي القضيه، ان اول ما يجعلك تطالع الجنايه لتعظمها تعظيم الحق. وللأسف الشديد خفتت عظمة الله في قلوبهم نتيجة واحد مطالعتنا للأسباب. الحتة اللي قلناها المرة اللي فاتت، ولولا ركون النفس إلى الأسباب وتعلقها بعالم الشهوات لذاب القلب حبا لله لما يرى من صنيعه للعبد. كتير أقول إنك أنت أنت عارف أنت جيت هنا إزاي؟ القعدة دي ازاي ربنا قدر يسخر فلان وفلان وفلان وفلان، وربنا سبحانه وتعالى من سنين عمال يعد لك انك تسمع الكلمتين دول. من سنين والله يسخر كل خلقه وعباده. شوف بقى من 700 سنه وابن القيم كتب لك انت الكلمتين دول، ومن 900 سنه ابن الجوزي ربنا مسخره لك عشان يكتب لك الكلمتين دول. بل وارسل اليك رسول الله، ومن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لحد النهارده والله يعد لك عشان تسمع الكلمه اللي تشعر بها بعظمه ربنا. بس انت النهارده في الآن دي مش شايف غير فلان اللي كلمك في التليفون قال لك تعالى السبب، ونسيت مسبب الاسباب اللي سخر ليك كل ده عشان يوصلك للمكان ويسمعك الكلمتين دول. خفتت عظمة الله في قلوبنا نتيجة ركوننا إلى عالم الأسباب. إن إحنا عايشين في العصر للأسف العصر المادي ده، وركون الناس إلى المادة، فهو شايف إن الفلوس ما بتجيش إلا بجهده وعرقه وسعيه ودماغه وفكره وسهره. قلت لحد ما بات النهاردة يبقى نايم وجنبيه المحمول من هنا والفاكس من هنا والتليفون من هنا وال و و و قاعد إيه في إيه؟ والجهد ده مفيش عسره لله، مفيش عسره وأقل من كده لله في ضبط عبادتك ومعرفتك بالله. النهاردة الناس تعرف عن الكمبيوتر أكثر مما تعرف عن الله. في وقت من الأوقات قلنا الناس يعرفوا عن ديانة أكثر مما يعرفوا عن الله. النهاردة كثير من الناس يعرف عن أبوه أمه وعيلته أكثر مما يعرفوا عن الله للأسف الشديد. النهاردة برضو كلام ده نكرره كتير، لو جينا احنا في قعدتنا دي نسمع اسماء الله الحسنى نلاقي كم واحد مننا حافظها عشان يتعبد بيها ويتقرب بيها لربنا. لو قلنا كل واحد مننا يذكر 20 آية بتتكلم عن ربنا من القرآن، كتير منا هيتعثر في ذكر 20 آية.

اطلع السطح انتعش، اقف في البلكونه شويه، دخن سيجاره، اسمع حاجه. هي دي قضيه النفس. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم سهل لنا كل صار. فالنفس جبل شاف وعف، يقول ابن القيم: وفي هذا الجبل اوديه وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله. دي النفس. النفس فيها اوديه وشعاب، عارفين الوادي المكان المتسع والشعب هو المكان الضيق. النفس فيها اوديه وشعاب. اوديه وشعاب. اقول لك زي ايه؟ لما يكون مره عندك هوى النفس في الانفاق تطلع 1000 جنيه و2000 جنيه و10000 جنيه و100000 جنيه وانت مستريح، ولما ما يكونش ليك هوى في الدفع يطلع منك ال100 جنيه بالعافيه. هي دي اوديه وشعاب، اوديه وشعاب. احيانا تقابل الانسان بتحبه وان كان عاصي، والأسوأ انها تبقى انسانه وقوي صدرك ينشرح تمام، ويجي حد يذكرك بالله صدرك يضيق. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي دي أودية وشعاب في النفس. ساعات تبقى النفس منشرحة واسعة جدا تمام، وساعات تبقى ضيقة جدا وشحيحة جدا. أودية وشعاب. أحيانا الإنسان يقوم كده يقلق الساعة 2 أو أقل، يخش يتوضأ ويقف يصلي ويترنم بآيات القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما تقوم بالليل كده وتبدأ تتغنى بالقرآن وتقرأ وترتل وحاسس بملائكية بتطير في السماء. ثاني يوم قليت الساعة 3 كويس نلحق حاجة نقوم. لا، هي نفس. نقوم نصلي زي امبارح، امبارح كانت لذيذة ممتعة. طب نملك نص كمان، نقوم يقوم لحد الحمام ويوصل الحمام ويرجع ينام تاني. شعاب وأودية، هي دي نفس. فلما الإنسان يبقى عبد النفس هيمشي وراء شعابها وأوديتها، لكن لما يعبد النفس هتبقى القضية قضية تعبد مش هوى نفس. يبقى قيامه مش لما نفسه تبقى مواتية، لا، يقوم سواء واتت نفسه أو لم تواتي، لأنه يعبد الله لا يعبد نفسه. النفس أودية وشعاب وشوك. يا سلام لما تحب تروح عمل طاعة لله عز وجل. وكثير نصحتكم بزيارة المقابر، إنك تروح المقابر وخصوصا المقابر اللي في 6 أكتوبر اللي في طريق الواحات دي، لسه جديدة ونظيفة وهوية ومفتوحة. وتنزل تنام لك تحت شوية، تنام في القبر. والله مدرسة، مدرسة زيارة القبر دي، انك تنام في القبر بقى واستشعر وانت نايم انهم مشي وقفلوا عليك وبقيت في الظلمة دي، وداخل عليك الملكين: من ربك ومن دينك ومن نبيك. استشعر ساعتها اللي هيدخل عليك بقى صورة العمل الصالح ولا العمل السيء. استشعر ساعتها اي البابين هيتفتح لك من هنا، باب للجنة ولا باب للنار. استشعر ساعتها ان مفيش خروج من هنا ابدا. الفلوس اللي بره دي عملت لك ايه، والناس اللي بره والمعارف والاولاد والشهوات والاكل والشرب، ما انتش خارج من هنا من الحفرة دي. ساعتها ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك؟ ايوه، ساعتها تقوم من فوق رب ارجعوه. فلما تطلع بره قول لنفسك: اديني رجعت وانا قلت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا، فاعمل صالحا. هي دي النفس. اللهم ارحم موتانا وموتانا. وفي النفس اوديه وشعاب وعوسج وشوك وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق. النفس فيها ايه؟ لصوص. النفس يلصوص. يقول ابن القيم: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها. فتصول به وتطغى. النفس نفسها ممكن تسرق فيها لصوص، تسرق ايه؟ العمل الصالح. نوقف صلى ركعتين حاجة جميلة جدا، عجبوا الركعتين تقوم النفس تسرقهم، يخليهم رياء ما يعملهمش لله. يصلح الصبح يقول أما أنا النهاردة صليت ركعتين ما حصلوش، أنا خلاص بقيت قوام من القوامين، خلاص بقيت بصحى لوحدي، فبقت رياء النفس سرقت العمل من الله. حرامي بيسرق من ربنا، هيتصدق بصدقة فتقوم النفس تسرق ومطلعها فطلعت كتير، المبلغ اللي هيتصدق بيه كبير، لا مش هيراجع يقول شفت انا بدفع كام، هو انا كده لما بدفع. فالنفس سرقت العمل، ما بقاش العمل خالص لوجه الله، وانما بقى لمين؟ للنفس، عشان يبقى فلان المنفق. يقوم الليل ويصبح الصبح يبص في المرايه كده وشي منور النهارده صح، يخرج مش ملاحظين ان وشي منور، وهكذا يرائي تسرق النفس هذا. نفس فيها ايه؟ لصوص، لصوص تستولي. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره لها جندا فتصول به وتطغى. مش عارفين ان انا فلان اللي صايع، يقول له نجيب لك شاي، انت مش عارف النهارده ايه؟ مره اثنين، انا اثنين ما بسموش. تصول به وتطغى، ده ايه ده؟ انتوا عملتوا دي من غير ما تقولوا، انتوا مش عارفين ان انا اي حاجه في الاخير انا بدفع، انا هي الانيه الشخصيه دي، انا هذه اللصوصيه، فتصول به وتطغى. تطغى النفس، ما يبقاش فلان العابد العبد، وانما يبقى فلان العابد. فتصول به وتطغى، شوف كلام الخطير بقى ايه. فترى الرجل اعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون لله، وهو عن الله أبعد ما يكون. هيبقى عابد زاهد طائع بعيد. ليه؟ لأن الأعمال مش بتاع ربنا، ده مين؟ نفسه. الراجل صاحب المال لما ربنا يبعثه يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل أعطيتك المال ماذا فعلت فيه؟ يقول أنفقته في سبيلك يا رب، كذبت، إنما أنفقته ليقال منفق أو جواد، وقد قيل فلا أجر لك. هي دي القضية النهاردة. وإن كنت بقول برضو تنبيها على الوجه الآخر، إياك أن يمنعك خوف الرياء من العمل. يقول بس حد كده بقى لا نفق ولا قيام، ما كله ضايع، هعمل ليه؟ فيش داعي بقى. لا، وإنما حقق في الإخلاص وعمل. واللي مش جاي الإخلاص مش عارف أعمله، لا، بالمجاهدة والمعاناة لتصل إلى الإخلاص، بالمجاهدة والمعاناة جاهد. ومن سبل تحقيق الإخلاص إخفاء العمل، أن تكون لك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله. كان علي بن الحسين زين العابدين يرعى 70 أهل بيت في المدينة، فلما مات وجدوا في ظهره خطوط سوداء، لم يعرف ايه الخطوط السوداء اللي في ظهره على كتابه دي. فعلم بعد ذلك لما 70 بيت فقدوا النفقة، كان بيجي لهم دقيق كل ليلة تحط في بيوتهم، بعد كده قال فين الدقيق ما بقاش يجي، مات علي، يبقى الخطوط اللي في ظهره دي الحبال اللي كان بيشيل بيها شوية الدقيق يوصلها للبيوت، وما عرف أحد أنه كان ينفق إلا بعد ما مات. النهاردة قل لي إيه من عملك مستور، مش مخلي حاجة، كل اللي بتعمله بتقول عليه. طب وبعدين؟ قال الشعبي كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. إحنا ضعاف، أعمالنا الظاهرة مش هتبقى خالصة 100%. وكتير قلت ان ربنا مش هيقبل منك الا 100%، 99.5% لا، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه، الا ما كان خالصا وابتغي به وجه. طب يا رب 50 و50؟ لا، طيب يا رب 90 وخلي لي انا 10، لا، الا ان يكون خالصا 100%. لصوص وقطاع طرق، قطاع طرق في النفس، ان ممكن الانسان ينوي عمل صالح يطلع قاطع طريق يمنعه من العمل الصالح، قاطع طريق في النفس زي خوف الرياده، يقول لك لا ادام انا مرائي خلاص بقى ملوش لازم. لسه انسان برضو يسالني امس يقول ان هو مريض بداء السرقه، مريض ان هو مريض بيسرق داء بلاء، هو بيقول كده الله اعلم. الشايف يقول ابطل صلاه، ما انا مش عارف ابطل سرقه، ابطل بقى صلاه، ملهاش لازمه صلاه، لا، هي دي قطاع الطرق. ان ينبغي الا يكون في نفسك قاطع طريق يمنعك من العمل الصالح، يمنعك من العمل الصالح. كثير من الناس بتحول بينه وبين الاعمال الصالحه نفسه، يبقى رايح يعمل عمل صالح وبعد ما يمشي في الطريق شويه يفكر كده على ايه ويروح لك، بتحصل كتير مش كده؟ هي دي قطاع الطرق، قواطع بينك وبين العمل الصالح. عشان كده ابن القيم بيقول ايه في كلام خطير، يقول بين العمل وبين القلب مسافه، وبين القلب وبين الرب مسافه، وفي تلك المسافات قطاع طرق، تقطع طريق العمل ان يصل الى القلب وطريق القلب ان يصل الى الله. ما هو ياما بيصلي بس صلاتك عملت ايه في قلبك؟ يطلع لك قطع طريق يقول لك طيب ادام ما بتعملش حاجه يبقى مالهاش لازم نبطل، لما نبقى نعملها صح نبقى نعملها. لا لا لا، اياك وقطاع الطرق في النفس، قطاع الطرق في النفس. ينفق ينفق ينفق وبعد كده يلاقي نفقه جت غلط ما طلعتش صح، لا خلاص بقى ده طلعوا كلهم مش عارف حراميه، مفيش داعي خلاص بطل الموضوع ده. قطاع طرق في النفس، لان وافق شهوه وهوى، يصوم يصوم وهو صايم ينظر لامراه او يتكلم او يفعل معصيه، خلاص بقى نفطر وخلاص، ما هي ريضه بيضه، قطاع طرق. لا، وانما ينبغي عليك اذا سرت في طاعه اتممها واكملها واستمر فيها وارجو الاجر من الله ليمحو بهذا معاصيك. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. نعم، قطاع الطريق في النفس كث، قد يقطع الطريق على العمل بخوف الرياء، وقد يقطع الطريق على العمل بالتكاسل عن الطاعة والتسويف. طب بكره، طب بعده، طب كمان شوية، طب لما أكبر، طب لما أحج، لما أعتمر، طب من يوم الجمعة، طب من رمضان، التسويف. وقد يقطع الطريق على العمل بالوقوع في معاصي تحول بينه وبين العمل. وكنت أقول أن في الاستعداد لرمضان أننا لابد لكي ننجح في رمضان هذا العام بعد رسوب وضياع رمضانات كثيرة سابقة، أن ندخل رمضان هذا العام بنفسية التحدي، إما أن تعتق رقابنا في هذا رمضان أو أن تعتق رقابنا في رمضان، فيش حل تاني، هي حاجة منه حاجة واحدة، يتعتق رقابنا يتعتق رقابنا. تدخل رمضان بالنفسية دي يبقى تحصل على عتق الرقبة من النار، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. قالوا وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما أهل الليل المدلجين، فإن لم تكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات إلا تعلقت بهم تلك العلائق وتشبثت بهم تلك القواطع، وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. الجبل إيه بقى؟ جبل النفس، وقلة الجبل اللي هو قمته قاعد الشيطان. هي ناقصة يعني الشيطان قاعد فوق الجبل، طب يعمل ايه ده؟ قال يخوف الناس صعوده وارتفاعه ويعرفهم مشقته، فيتفق وعورة الجبل ومشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. هيتفق وعورة الجبل الجبل نفسه وعظ، جبل النفس وعظ. وزي ما قلنا ساعة ما كنا بنتكلم على معرفة الطريق إلى الله عز وجل، إن بعد التوبة تصيب قلب التائب عصرة، إن ممكن بعد ما يتوب في بداية التوبة بيبقى فرحان ومبسوط وهايص ومتحمس، حاجة جديدة بيعملها. بعد كده ساعة ما يصيبه شوية فطور يبدأ يقول إيه اللي خلاني أعمل كده، أنا استعجلت في موضوع اللحية ده، أنا تسرعت في موضوع إلغاء العلاقات والتخلص من المال الحرام، كان المفروض برضو الواحد هي العصرة اللي بتحصل في القلب دي، هي دي نتيجة وعورة الجبل، إن هو طالع طالع طالع طالع تعب، جاي ياخد نفسه بص كده، لا ده لسه كتير، لا فاي حد كده، ويبدأ ينزل. هي دي المشكلة، إن أخت تتحجب ثم هي وهي خارجة كده تبص على نفسها في المراية على الباب وهي خارجة وهي لابس الحجاب، إيه ده اللي أنا عملته في نفسي ده؟ كان بدري بأداة، ولا كنت قبل كده كنت بخرج هي دي عصرة القلب بعد التوبة لابد منه لتمحيص الصادق من الكاذب والموقن من المتردد. قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عشان كده الغلام في قصة أصحاب الأخدود كان حريص على حصول اليقين في قلبه أن طريق الراهب هو الإيه؟ هو الصواب هو الحق. عشان كده أول ما شاف الدب قال اليوم أعلم، أيوة النهاردة أعرف بقى، أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أمر السحر، ضرب الدب ماتت الدب صار على يقين من إيه؟ من أمر الراهب. عشان كده لما وقف قدام الملك، الملك قال له أي بني بلغ من سحرك أنك تبري الأكمه والأبرص وتحيي الموتى وتشفي من جميع الأمراض، قال أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي والله. اليقين لما شاف قدامه شيخه بيتنشر بالمنشار حتى يسقط نصين ولا تهزت منه شعرات، وصاحبه الجليس يتنشر قدامه ولا ارتاب لحظة، فدول حد الجبل فوق عشان يرموه من فوق الجبل ولا تردد، رجع تاني سبحان الله فوق الجبل سبحان الله. القصة دي عايزة قاعدة فوق الجبل ووقف حواليه الجنود هيرموها، ترجع عندنا ولا نرمي؟ قال ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، بس ما قالش حاجه تانية، ما قالش يا رب اقتلهم، يا رب اهديهم الجبل، يا رب خدهم، يا رب اهديهم يسلموا معايا عشان نرجع للملك، لا، وانما قال اكفنيهم ايه؟ بما شئت يا رب كما تشاء، مش موضوع انا، خلصنا انا من الموضوع ده. باليقين والتوكل الجبل يتهز، الجنود يموتوا والغلام ينجو. طب ازاي دي؟ ازاي الجبل نفسه يتهد هم يموتوا وهو ينجو؟ ده القادر سبحانه وتعالى هو اللي ينجيه. الغلام بقى مش ياخد طريقه بقى يروح يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها او بلد تانية يهاجر ليها، لا، وراجع يمشي الى الملك. خلي بالك من الخطر، من الفايده الخطيره اللي جايه دي، راجع يمشي الى الملك. قال الملك ماذا فعل اصحابك؟ قالوا ايه؟ كفانيهم الله، نفس الكلمة اللي قالها فوق الجبل قالها للملك. مش لما نزل بقى ما صنع أصحابك؟ قال له أصلك ما تعرفش بقى اللي حصل، شوف بقى أنا عملت للأولاني كده، ما حكاش قصة، ما هو أحيانا بيدخل ما يعرفش محدش شايفه، فلما يخرج يقول قصص. لكن اللي قاله فوق هو ايه؟ ماذا فعل أصحابه؟ قال ما قالوش أنا دعيت عليهم فربنا خدهم، خلي بالك بأحسن لي عليك، ما حصلش، كفانيهم الله، هي كلمة نفس الكلمة. عشان كده لما ابتلي تاني في البحر قال ايه؟ اللهم اكفنيهم. عارف لو كان سعيد لما نزل قال ده أنا عملت وسويت وجي يقول اللهم اكفنيهم، لا اعمل بقى اعمل، لكن لما صدق صدق. وإنما ثبت في المرتين ورجع للملك عشان كان عليه يقين، كان على يقين مما هو عليه، ورجع يقف للملك بمنتهى القوة يقول لست بقاتلي، يقول له ايه؟ مش هتقتلني حتى تفعل ما أمرك به، ويبدأ يملي شروطه وأوامره. المفروض نمشي في الدنيا كلنا بهذا اليقين، لست بقاتلي، اللي هي علمها لك النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نمشي في الدنيا بهذا اليقين أنك لست بقاتلي، مش كلمة الغلام وإنما كلمة الناس كل، أنه أبدا لن يملك لك أحد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا بإذن الله سبحانه. فبتعظيم الحق ومعرفة النفس نقيم ليه بقى احنا كده طولنا يا جماعة. صلى الله عليه وسلم نقيم ليه؟ فيتفق مشقة الصعوبة وقعود المخوف. الشيطان قاعد على نفسك كابس على نفسك عمال يقول لك انت هتعمل ايه؟ بطل سجاير؟ طب انت قد الموضوع ده يا راجل، ده دلوقتي النيكوتين ماشي في دمك، ما تقدرش، ده انت تموت، ده انت ممكن يحصل لك حاجه. طب انت حتى اصلا مش عارف، ما بتعرفش تعمل ايه الا اذا كان مين اللي بيقول كده بقى؟ الشيطان بيقوي نفسك عليه، يقول لك انت طيب انت هتروح في لحيتك وتلتحي، طب انت قد الكلام ده، طب لو حصل كذا، طب لو جرى كذا، طب لو كان كذا، طب وبعدين، والزوجه والعيال وال قعود المخوف. يقول لك طب انت دلوقتي هتتخلص من المال الحرام، طب ده ثلاث ارباع مال، وبعدين هتعيش ازاي بقى بعد الربع بعد كده، والعيال والمدارس والالتزامات والمصروفات والشقه والبيت والدنيا، تعمل ايه؟ هتضيع نفسك؟ لا لا لا، اصبر شويه، اصبر شويه، خلينا نتفاهم، نسال حد تاني. وهكذا قعود المخوف مع النفس. فيبقى اجتمع حاجتين، النفس وايه؟ والشيطان، وانت ضعيف فتكون المسلم. مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائل، وخصوصا لما تبقى عزيمتك ايه؟ ضعيفة، تصلي الفجر يوم والتاني لا، وتقوم الليل ليلة والتانية لا، وتذكر أول أذكار الصباح والمساء مرة والتانية تفوت، عزيمة ضعيفة، عزيمة مرخية. قال أحمد بن أبي الحواري لتلميذه: يا بني إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين، وليست تصلح القلوب على هذا. الموضوع ده بقى كده ما ينفعش، هي دي ضعف عزيمة السائل. يمشي شوية والآخر يومين قدام ونص ورا، ثلاثة قدام ويوم ورا، أربعة قدام واثنين ورا، وهكذا. الضعف ده يضيع، فضلا عن ان زي ما بيقول بقى شيخنا لو بقى يوم قدام واثنين ورا تبقى مصيبه. لا كده مش هينفع. لا ما ينفعش. الشاهد ان الانسان يكون حين تضعف عزيمته، فاذا اجتمع بقى مشقه الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمه السائر وفساد نيته، لان صلاح النيه، اللهم ارزقنا صلاح النيه، صلاح النيه يثبت، صلاح النيه يقوي العزيمه، صلاح النية يعين على الطاعة، صلاح النية يأخذ باليد إلى الخير. الإنسان إذا كانت نيته صالحة ونيته صدقة هيستمر وليكن ما يكون، أدام نيته صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل قاله قال له أنا لم أتابعك على هذا، إنما تابعتك لأضرب بسهم من هاونة، وأشار إلى حركه فأموت أدخل الجنة. قال له عايز سهم هنا، هدي نيته. قال له أنا مش عايز فلوس، أنت بتديه فلوس ليه؟ أنا عايز صدقة، عايز أموت. فخذ، فضل ثابت لما خذ، قالوا في نفس الموضع، لم يتجاوز موضع عصبه. وضعف عزيمة السائل وفساد نيته فيتولد الانقطاع، يرجع. عرفت دلوقتي انت بترجع ليه؟ يبقى اربع اسباب: مشقة الصعود، صعود ايه؟ النفس. اثنين: قعود المخوف، الشيطان. ضعف عزيمة السائل وفساد نيته فيتولد الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله